الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم العاشر من شهر صفر لعام 1437، المجلس الثالث لنا في مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم في الفقه. ذكرنا إن كان أول قعدة لنا كنا قلنا المقدمة وكلمتين سراع كده عن الفقه نفسه، والحد اللي فات قلنا أول حديث من الحديث في كتاب الطهارة كان حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا الإيمان بدأ بيه وفصلنا في الكلام. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في رواية ثانية أنه رجل سأل أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. في حديث بنفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة بغير طهور، ولا صدقة من غلو. نعلق سريعا على الشقة الثانية وبعدين نرجع لأصل الكلام. ولا صدقة من غلو يعني لا يقبل الله صدقة أصلها حرام، بمعنى أنه لو واحد سرق، لو واحد كان في ماله ربا، كان في ماله أي نوع من أنواع الحرام وتصدق به، فإن الله لا يقبل صدقة. عشان كده العلماء أو عشان كده اللي بيطلع حج مثلا من الناس الحرامية اللي أموالهم حرام، ممثلين والجماعة دول، يطلع يعمل عمرة، يطلع يعمل حج، أخشى أن يردها الله عز وجل عليه، لأن أصل ماله حرام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه بالدعاء يقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب له. فعشان كده العلماء بيقولوا لو واحد أصاب ماله حرام، لو ماله جاء عليه حاجة حرام، كان حاطط ماله في بنك ربا وبيديله ربا، حصل مجاله المال الحرام من أي طريقة إن كان، المهم وحب يتخلص من الحرام، فهو هيوديه في سبيل الله، لكن لا ينتظر أجره. يعني هنا الواحد هيطلعه هيحطه في، وما يحطوش في مسجد، ولا يحطه في مأكل، ولا مشرب، ولا دواء لأي حد من الفقراء، عشان ما يتدخلوش في الحديث اللي هو ومطعمه حرام ومشربه حرام. لا، يدخله في بناء مدرسة، في رصف طريق، بناء مستشفى، أي حاجة من الحاجات اللي هي منفعة عامة وما تدخلش بشكل مباشر في أكل أو شراب أو دواء. يرجع بقى لكلامنا الأساسي اللي هو في الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطهارة عندنا طهارة قسمان، طهارة قسمان: طهارة محسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية اللي هي طهارة النفس بالإيمان وبالصدق وبالأخلاق الحسنة، واللي ضدها النجاسة بالكذب والأخلاق السيئة، وأولها الكفر اللي فيها الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس مش معناها أن أنا لو لمست كافر ولا سلمت عليه ولا أي إن كان إن أنا كده أتنجس ومحتاج إن أنا أروح أغسل إيدي، لا. إنما المشركون نجس أي نجاس في دواخله. وبنفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: إنما إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس معناها إن هو نفسه طيبة. فأنت لو مؤمن لمس مؤمن تاني مش متوضي، مش هنقول إنه التاني بينتقض وضوءه ومحتاج يغسل إيده، لا. ده هو إن المؤمن لا ينجس أي طهارته المعنوية، أي معنوياته طاهرة. فالمعنوية دي احنا ما لناش دخل بيها، مش قسمنا دلوقتي اللي هو الأخلاق الحسنة والإيمان، لكن كلامنا في الحسية. الطهارة الحسية تعني زي ما العلماء عرفوها رفع الحدث وإزالة الخطف. إزالة الخطف ديت اللي هو لو في نجاسة جات على الهدوم أو جات على مكان الصلاة اللي هصلي فيه تزال، إن أنا أزل. دي معروفة ودي هتيجي لسه في الكلام. لكلامنا المقصود بيه في رفع الحدث. الحدث هو معنى لا يشاهد، يعني البول والغائط وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس معنى قائم بالنفس قائم بالجسد لا يشاهد. يعني أنا ما أقدرش أشوف واحد أقول إنه كان تبول من شوية مثلا أو غاط من شوية، ما أعرفش أقول كده تمام. فده معنى الحدث. طب إزاي هرفعه؟ معنى أرفعه إيه؟ معنى أن أنا أزيل رفع، معنى أزيل وجوده. هزيل وجوده إزاي؟ إما حاجتين، إما الوضوء، إما الغسل، إما التيمم. أو في البداية هو رفع الحدث هيكون بالحاجتين، بمية أو بتيمم بتراب، يعني يا إما مية يا إما تراب. المية سهلة، المية معروفة، يا إما وضوء يا إما غسل، والتيمم لو عدم الاثنان، وده لسه كلام هيجي فيه. أول حاجة عندنا في هنتكلم بقى في الوضوء، مش هيكون معانا المرة دي، هيكون معانا المرة الجاية إن شاء الله، لكن هنتكلم في كلام عام عن الطهارة. طب الحدث بداية ما دام اتكلمنا عنه بيتكون من ايه او هو ايه الحدث؟ زي ما جه في الحديث في كلام ابو هريره، الحدث فساء او ضرط. والعلماء عمموا بالحديث ده واحاديث ثانيه ان الحدث بصفه عامه هو كل ما يخرج من السبيلين، القبل والدبر. وبالنسبه للمراه في سبيل ثالث اللي هو موضع الحرث اللي هو الفرج، ده برضه هينقض بالوضوء. يبقى كل ما يخرج من السبل، بول، غائط، مذي، ودي، حيض، نفاس اللي هو الدم يعني بصفة عامة. بالنسبة للمرأة في أحيانا بيكون عندها رطوبات، كل ده يخرج من السبيلين وكل ده ينقض الوضوء. بس اللي خارج من السبيلين قسمين، يعني احنا بعد ما قلنا ان هو كله بينقض الوضوء لكن هننزله قسمين. القسم الأولاني طاهر والتاني نجس. طاهر بمعنى انه هيخرج صحيح وينقض الوضوء بس مش محتاج ان انا اغسل هدومي تمام. يعني اللي هو حاجه وحيده موجوده عندنا اللي هو المني. المني اذا خرج من بدن الانسان سواء رجل او امراه لا يجب عليه غسل المكان اللي وقع عليه المني، سواء ثوب او على جسمه، مش لا يجب غسله. النبي صلى الله عليه وسلم عائشه كانت تقول كان يخرج واني لا ارى اثر الماء في ثوبه، كانت بس بتدلكه لو كان ناشف وبتغسله لو كان طري، وده بس من النظافة لكن ليس واجبا. المني طاهر، المني طاهر معنى لو على حاجة مش لازم أشيله، لكن لو طلع لازم أغتسل، وده لسه هين. بس أنا بقسم بس تقسيم عام. غير المني كله بينقض الوضوء، مذ ودي، هعرف كل حاجة ده إن شاء الله يعني كمان كم مرة كده. بس أنا بقول أي حاجة تانية غير المني تخرج من جسد الإنسان فهي ناجسة، يجب غسلها أو مسحها على حسب التفريقة، وهذه برضو التفريقة. لكن في الآخر المهم لازم تزال بطريقة ما. طب معنى كده إنه الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. يعني لو واحد اتجرح خرج منه دم لا ينقض الوضوء، لو واحد قاق ترجع لا ينقض الوضوء، لو واحد حصل له دم مثلا وحد مهما كان كبير واتفجر وخرج منه الفضيل اللي جواه لا ينقض الوضوء. لكن بالنسبة للدم لو خرج ومس التوب ساعتها ان انا احتاج مش عارف اصلي بالتوب، بس مش عشان انا مش متوضي، عشان التوب ما ينفعش اتوضي، ما ينفعش اصلي. ليه؟ لانه اصاب الدم والدم نجس. بمعنى انه لو فرضا تخيلنا مثلا انه يعني الدم بيفور بيطلع جري كده من الشرايين، لو واحد قطع له شريان عافاكم الله والدم انفجر منه طلع على طول كده، طبعا بافتراض انه هيفضل حي يعني، بس المهم لو فضل يطلع كده هو مش المؤمن نفسه او الشخص ده لم ينجس او لم يفقد طهور، يبقى الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. في الحدث بقى لو خرج قبل الصلاه او اثناء الصلاه ينقض الوضوء. يعني لو فرض واحد في قبل التسليم الاخير بعد ما خلص التشهد وقبل ما يسلم وحصل له حدث اخرج ريح، كل صلاته تروح ويعيد يوم يتوضا ويصلي، ويوم يتوضا ويرجع يصلي من اول جديد. تاني لو واحد اخرج الحدث اثناء الصلاه سواء بقى اول الصلاه بعد تكبيره الاحرام ولا قبل السلام، المهم انه ما دام اخرج قبل السلام يبقى انتقض وضوءه ويحتاج الى وضوء اخر. ليه؟ لا وصلاة أخرى ما هو يصلي ويرجع يصلي هيتوضى ويرجع يصلي تاني. لو في التسليمة التانية. لا لا في التسليمة التانية فيها خلاف بس بس خلينا نقول يتوضى ويرجع يصلي تاني لأن التسليمة هو زي ما سفيان قال سفيان الأزهري وزي فالتسليمة التانية فيها خلاف بين العلماء هل هي من الصلاة ولا هي زيادة عن الصلاة القصة طويلة بس عشان خروجه من الخلاف هيقوم يتوضى ويرجع يصلي تاني. آخر نقطة أن الصلاة بغير طهور متعمدا بغير طهور معناها بغير مية أو تراب بغير طهور متعمدا كبيرة يأثم كبيرة إثمها وكبيرة جرمها والله عز وجل لدرجة أن الإمام أبو حنيفة كفر اللي يصلي من غير وضوء هو متعمد وهو واجد للوضوء يعني هو قدامه المية أو قدامه التراب ومع ذلك قام متوضى قام يصلي من غير وضوء. طب دي متصورة أم متصورة؟ دلوقتي ساعات كده الواحد مثلا يقول مع واحد من أصحابه بيصلي واحد صاحبه ده بيصلي وهو ما بيصليش بس مكسوف منه ومش متوضي فيقوم يقول له يلا عشان نصلي هو عارف انه مش متوضي وعارف انه هيروح يصلي مش متوضي فعله ده كبيرة وعند الإمام أبو حنيفة يكفر. ودي برضو تيجي في حتة تانية انه لو مر مثلا ساعات كده البنات لما يحضن ابوها ولا امها تقول لها قوم صلي بتتكسف ولا تحرج ان هو ان هي تقول لا لا انا عليا الدم دلوقتي فبتقوم تصلي كبيره وعليها اثم. الله عز وجل امرها الا تصلي في هذا الحال وامر الرجل او اي امر المسلم صفحه عامه الا يصلي وهو على غير وضوء. فدي مهمه جدا لنا احنا الشباب لانه عشان الموضوع مش سهل انا مش مجرد ان انا عايز اظهر كويس قدام زميلي ده انا قابل ربنا وربنا هو اللي هيحكم عليا وربنا هو اللي هيحكم على صلاتي. كده انتهينا من القدر اللي انا جهزته لليله ان شاء الله موعدنا الاحد القادم وزي ما قلت ربنا يسر الدنيا تفضى كده شويه ونخليه معاد تاني فحتى ياذن الله بذلك. قل لهذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.